Book 2 14 14 14 Цвета الألوان الألوان Снег белый الثلج أبيض الثلج أبيض Солнце желтое. الشمس صفراء. الشمس صفراء. Апельсин оранжевый. البرتقالة برتقالية. البرتقالة برتقالية. Вишня красная. الكرز حمراء. الكرزة حمراء. Небо синее. السماء زرقاء. السماء زرقاء. Трава зеленая. العشب أخضر. العشب أخضر. Земля коричневая. التربة بنية. التربة بنية. Облако серое. السحابة رمادية. السحاب رمادية. Шины черные. إطارات العجلات سوداء. إطارات العجلات سوداء. Какого цвета снег? Белого. ما لون الثلج؟ أبيض. ما لون الثلج؟ أبيض. Какого цвета солнце? Желтого. ما لون الشمس؟ أصفر. ما لون الشمس؟ أصفر. Какого цвета апельсин? Оранжевого. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Какого цвета вишня؟ Красного. ما لون الكرز؟ أحمر. ما لون الكرز؟ أحمر. Какого цвета неба؟ Синего. ما لون السماء؟ أزرق. ما لون السماء؟ أزرق. Какого цвета трава؟ Зеленого. ما لون العشب؟ أخضر. ما لون العشب؟ أخضر. Какого цвета земля؟ Коричневого. ما لون التربة؟ بنية. ما لون التربة؟ بنية. Какого цвета облака? Серого. ما لون السحابة؟ رمادي. ما لون السحاب؟ رمادي. Какого цвета шины? Черного. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود.